إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، بإذن الله جل وعلا في نهاية الأسبوع القادم سنستقبل شهرًا من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر ذي الحجة، وفي الأيام العشر الأولى منه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ولغفلة الكثير منا عباد الله عن فضائلها، أردت في هذه الخطبة تذكير نفسي وإياكم بفضلها وما يشرع لنا فيها، وحتى لا يتشعب علينا الكلام عباد الله ألخص لكم ذلك في النقاط الآتية، فاسمعوا وعوا يا عباد الله. أولاً، اعلموا أيها المسلمون أن أيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها من أفضل الأعمال الصالحة، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ثانياً، اعلموا أيها المسلمون، اعلموا أن السلف الصالح الذين هم أسوتنا وقدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتزودون في هذه العشر من الأعمال الصالحة، فكان سعيد بن جبير رحمه الله يجتهد في هذه العشر اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان محمد بن سيرين ومجاهد وعطاء يصومون هذه العشر، وكان ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه إذا دخلت العشر يجلس ما بين الظهر والعصر يعلم الناس أحكام الحج، وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم كانا يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما الله أكبر. هكذا يا عباد الله، كان سلفنا الصالح يغتنمون مواسم الخيرات، هكذا يا عباد الله، كان سلفنا الصالح يعلمون الناس السنة وينشرونها بينهم. رابعاً، اعلموا أيها المسلمون، اعلموا أن العاقل منا في هذه الأيام هو الذي يشمر عن ساعد الجد فيصوم هذه الأيام إن استطاع، وإن كانت عليه أيام من رمضان فإنه يبادر بقضائها. والعاقل منا في هذه الأيام عباد الله هو الذي يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، ويكثر من تلاوة القرآن، ويكثر من الذكر والدعاء، ويتصدق بما استطاع، إلى غير ذلك من وجوه البر والإحسان. فيا عباد الله، من تيسر له منكم عمل صالح في هذه الأيام المباركة فليبادر إليه، فإنه لا يدري متى

هي أفضل أيام الدنيا، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في شهر ذي الحجة، أي في الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. وفقني الله جل وعلا وإياكم لاغتنام هذه الأيام المباركات فيما يرضي الله جل وعلا عنا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.